نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اعلموا عباد الله أنكم في شهر عظيم وموسم مبارك ميمون تتجلى لكم فيه آلاء الرحمن ونعمه، وتتوالى عليكم سحائب أفضاله وإحسانه، ويسعكم كرمه، فتعرضوا لنفحات مولاكم بكثرة الدعوات والاجتهاد في فعل الخيرات واجتناب المحرمات، وتقربوا إلى ربكم سبحانه وتعالى بالذكر وتلاوة القرآن والصلاة وسائر القربات، واحذروا من التفريط والإضاعة، فإلا من قبل تقصيره وتفريطه، فكونوا عباد الله على حذر، فالزمن زمن طاعة. أيها الصائمون، من لم يربح في هذا الشهر الكريم ففي أي وقت يربح؟ ومن لم ينب فيه إلى مولاه فبأي وقت ينيب ويصلح؟ ومن لم يزل متقاعسا عن الخيرات ففي أي وقت تحصل له الاستقامة ويفلح؟ أم تراك تدع ذلك حتى يضيق بك الوقت ويلحقك المقت، فتندم على التفريط حين لا ينفع الندم، وتطلب الاستدراك في وقت العدم، مؤمل الدنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل الأمل، وبات يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. فها هي عباد الله سلع الجنة قد عرضت، ومحاب الرحمن قد كثرت، فاحرص بالظفر بها وتاجر فيها تجارة الأكياس، ولا تغتر بتجارة السفيه المفلاس، فتبيع آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز. فمن الطاعات أيها المؤمنون التي يعظم أجرها ويزداد ثبات ويزداد ثوابها في هذا الشهر الفضيل، والتي تكثر حاجات الناس إليها نفعا وانتفاعا، ضروب الصدقات والمعروف والإحسان، إذ الشهر شهر المغفرة والرحمة والمواساة والغفران، فإن هدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو إلى ذلك، ولنا جميعا في رسول الله أسوة حسنة. وأجمع ما ذكر من جوده وكرمه في هذا الشهر الفضيل ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. زاد الإمام أحمد في مسنده: كان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. قال العلماء: الجود هو سعة العطاء وكثرته، وهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة، فيشمل الصدقة على الفقير والمحتاج، والهدية إلى الصديق والجار، والهبة إلى القريب والميسور، وذلك لأن رمضان موسم الخيرات، ونعم الله تعالى على عباده زائدة، ونعم الله على عباده فيه زائدة على غيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، والله الغني أجود الأجودين يتضاعف جوده في أوقات خاصة، لسيما شهر رمضان. ولذلك أنزل من جملة ما أنزل في معرض ذكره لآيات الصيام، أنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا نوع من الجود والكرم يتفضل به الله عز وجل على الصائمين الداعين. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عتقاء في كل ليلة، يعني من رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. والله سبحانه وتعالى عباد الله يجود على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر من هذا الشهر. والله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فمن جاد على عباد الله بقليل أو كثير جاد الله عليه بمنه وفضله وعطائه سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل كما يقولون. ولما كان الله جل وعلا قد جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فدل هذا على أنه صلوات الله وسلامه عليه أجود بني آدم على الإطلاق، بل هو أكملهم وأفضلهم وأجودهم وأكمالهم في جميع الأوصاف الحميدة. وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم وهداية وتعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم تزل هذه الخصال فيه صلى الله عليه وآله وسلم منذ نشأ. ولهذا قالت له زوجه خديجة في أول مبعثه: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتنيب على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال الحميدة فيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد البعثة، وتضاعفت أضعافا كثيرة. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجلا فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وفي صحيح مسلم عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لمن أحب الناس إلي. قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. وخرج البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وكان محتاجا إليها، فسأله رجل إياها فأعطاه، فقالوا كان محتاجا إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا، فقال الرجل إني سألتها لتكون كفني فكانت كفنه. وكان جوده صلى الله عليه وآله وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضاته، كان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج أو ينفقه في سبيل الله أو يتألف به على الإسلام، أن يعطيه لمن يتقوى الإسلام بإسلامه. وكان صلى الله عليه وسلم من جوده يؤثر على نفسه وأولاده وأهله، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل قيصر وكسرى. وكان عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمضي عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، وربما شد الحجر إلى بطنه من شدة الجوع. وكان جوده صلى الله عليه وآله وسلم يتضاعف في هذا الشهر والموسم المبارك، كما أن جود ربه سبحانه وتعالى يتضاعف فيه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يلتقي بجبريل الذي هو أشرف الملائكة وأكرمهم، فيدارسه الكتاب الذي جاء به، وهو أشرف الكتب وأعظمها، والذي يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الكتاب آخذا به، حيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما يحث عليه ويمتنع عما زجر عنه، ولهذا كان يتضاعف جوده في هذا الشهور على غيره من الشهور، وذلك بقرب عهده من مخالطة جبريل عليه السلام، فكان يدارس هذا القرآن الذي يحث أيضا على الجود وعلى المكارم. ولا شك أن المخالطة عباد الله تؤثر وتورث أخلاقا في هذه المخالطة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للبشر في الجود والكرم والعطاء والسخاء، وهو الذي يصدق فيه قول الشاعر: هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. واسمعوا رحمكم الله إلى ما قاله العلامة ابن القيم واصفا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجود والعطاء في شهر رمضان، قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يستكثر شيئا أعطاه لله ولا يستقله. وكان إذا سأله أحد شيئا عنده أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، كان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان فرحه وسروره بما يعطيه أعظم من فرح الآخذ بما يأخذه صلوات الله وسلامه عليه. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام ينوع في أصناف صدقاته وإحسانه، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف صدقته وإحسانه تارة بالصدقة وتارة بالهبة وتارة بالهدية وتارة يشتري الشيء فيعطي البائع السلعة والثمن جميعا، وكان إذا اقترض شيء رد بأكثر منه وأفضل وأكبر. وكان أيضا صلوات الله وسلامه عليه ربما يشتري شيء ويعطي أكثر من ثمنه ويقبل الهدية ويكافئ بأكثر منها وبأضعافها. وكان أيضا صلى الله عليه وآله وسلم من إحسانه وصدقته أنه كان يعطي بما كان عنده ويدعو إلى الصدقة بحاله وبهديه وبقوله. وكان إذا رآه البخيل المحتاج، إذا رآه البخيل الشحيح دعته نفسه أو دعاه حاله إلى الجود والعطاء. وكان من خالطه وصاحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والهدى، من السماحة والندى. هذا قول ابن القيم رحمه الله واصفا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وما كان عليه من كثرة الجود والعطاء، وهو صلى الله عليه وسلم كما علمتم من أفقر الناس. فهذا هدي نبيكم عباد الله قد عرفتموه. أفما آن لك يا عبد الله أن تعزل الهوى وتفر من الشهوات وتسقط من قلبك حب الدنيا وحب الدينار ولو للحظات، فتجود بما أقدرك الله عليه على غيرك لتسلم من الحسرات وتدخر في بنك الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول العلي الكبير: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله خلق وقدر وملك فدبر وشرع ويسر وبيده تصريف الأمور. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره ما تعاقب الجديدان وتوالت الشهور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الودود الغفور، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل من صام وصلى وأعطى واتقى، فكان بذلك العبد الشكور صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه هم للإهتداء نجوم وفي الظلم بدور، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أيقن من دينه أن البعث حق وأن الدار الآخرة هي المصير وإليها الرجوع، وأن هذه الدار الفانية قنطرة إلى الأخرى وباب إلى السوء أو الحسنة، عمل لها وقدم ما يجدها فيها. وأما من شك فيها أو تكاسل عنها وآثر عليها بخل بماله وغفل عن مآله. ولهذا جمع الله جل وعلا بين الإعطاء والتصديق كما جمع بين البخل والتكذيب، فقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالصدقة عباد الله هي دليل الصدق في الإيمان والتصديق باليوم الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. وأفضل الصدقة ما صادف الأزمان الشريفة والأوقات الفاضلة لا سيما في شهر رمضان. ولهذا كان جود النبي صلى الله عليه وسلم يتضاعف في هذا الشهر أضعافا كثيرة. وفي تضاعف الجود عباد الله في مثل هذا الموسم المبارك فوائد كثيرة، منها أن الجود في شهر رمضان يصادف شرف الزمان ومضاعفة أجر العامل فيه، فإن العمل يشرف ويزداد ثوابه ويعظم إذا صادف الزمن الشريف أو المكان الشريف أو شرف العامل لكثرة تقواه وخلوص نيته وصالح أعماله. وقد يجتمع للصائم هذه الأمور الثلاثة، لا سيما من اعتمر في رمضان، فإنه يحصل على شرف الزمان وشرف المكان وشرف العمل، لأنه متلبس بالطاعة لا ينفك عنها بليل أو نهار. ومن فوائد الجود في رمضان عباد الله أن فيه إعانة للصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فإن من أعان الطائعين على طاعتهم استوجب من الأجور مثلهم، كما أن من خلف غازيا فقد غزا، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم عن مكاسبهم. ومن فوائد الجود أن الجمع بين الصدقة والصيام أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء نار جهنم والمباعدة عنها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة، أي ستر ووقاية للعبد من عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وتصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. وهذه المذكورات عباد الله لا تجتمع في الغالب إلا في رمضان. ومن فوائد الجود في هذا الشهر الفضيل أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام، لمن طيب الكلام وأدام الصيام وصلى بالناس والناس نيام. وهذه الخصال الأربع لا تكون في الغالب إلا في هذا الشهر، فيجتمع للمؤمن فيها الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. فهذا عباد الله أوان التنافس في الخيرات والإقبال على محابي الرحمن، فالزمن زمن الطاعة وقد صفدت الشياطين. ومن فوائد الجود أيضا في رمضان أن الصائم لابد أن يقع في صومه خلل ونقص، والصدقة تجبر ما يكون فيه من النقص والخلل. ولهذا عباد الله كان من الحكمة العظيمة أن شرع الله عز وجل للمسلمين في آخر شهر الصيام إخراج صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. فالصائم إذا تصدق بين يدي رمضان أو في رمضان في ليله أو نهاره، فكأنه يمحي ما يكون قد اقترفه من لغو أو فرغ أو رفث أو وقع فيه من تفريط أو تقصير. والحقيقة عباد الله التي ينبغي أن تقال أن الكثير من إخواننا الموسرين أصحاب المال والغنى عندهم جود وسخاء وإنفاق وعطاء، غير أن الذي ينقصهم هو جهلهم وتغافلهم بالجهات والميادين العديدة الكثيرة التي تستحق أن يبذل فيها المال. فالمال عباد الله يكون بذله للفقير والمحتاج، وهذا أمر مسلم به، كما يكون البذل في بناء المساجد ومعداتها والمدارس وكل ما يحتاجه المسلمون مما ينفعهم في دينهم ودنياهم. لكن ينبغي كما قلنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان جوده بالعلم أيضا، أنه يبذل المال من أجل العلم، وهذا الميدان قصر فيه كثير من الأغنياء، فيتوجب عليهم أن ينفقوا أيضا من أجل العلم، كأن يشجعوا حفظة الكتاب الكريم، وأن يطبعوا ويشتروا الرسائل والكتب والمطويات التي تعرف الناس بالعبادات والفرائض التي هم في حاجة إليها، لا سيما فيها مثل هذه المواسم كشهر رمضان، حتى يتعرف الناس على فقه الصيام وأحكامه وفقه القيام وأحكامه وحكمه. فلا شك أن هذا من أعظم الجود الذي يجود به من وفقه الله عز وجل على عباد الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يهيئنا أنفسنا للجود والكرم بما أقدرنا الله عز وجل عليه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أيامنا هذه، وأن يبارك لنا في ليالي رمضان، وأن يوفقنا للصلاة والصيام والقيام. كما لا تنسوا عباد الله دعاء الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام، فإنه كما وعد الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم، حاذوا بين المناكب والأقدام، أتموا الصفوف الأول في الأول، لا تتركوا فروجات يتخللها الشيطان. استووا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله أكبر.